بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف انتو كدرس جي قبو اجوزو ارانو ان اندرن دا دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلو لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد الله خطاكم حيثما أنتم. أريتي الله سبحانه وتعالى إن دعانك نلعلمين عليه الصلاة والسلام bawti mun hare e weltanike kadi Allahu on muyudo on hande kadi en fottu ka radio meden do muntada salafi fi en watti do mudarasa bu fuidan on e de deftere barkinande wi ende wi etenden durusul lughatil arabiyyati li ghayri an-natiqin biha hare e weltanike on be yeso be won be yubbindirde hakkunde meden fi e wawu kumpondirde jaabondiren yoga e ko yowondire deftere nden insha Allah ta'ala. Haray hande eɗen mari ɗo ad-darsu sadis, de fuɗɗade hande ad-darsu sadis, ɗum woni darsu jeegabo. Ɗo ko ismu ishara jangete nder ga lil mu'annas, en jangino ismu ishara للمذكر هذا عندي دين أرند اسم إشارة للمؤنث ستيوني هرهون دين كوري دينان دي بما أنا كوادان دي مؤنث كدووني هرهكو جيتران دي ونياتي كو دب فوتي هرهكو بني آدم ماينا بني آدم كهن دلون كدي جو بورتي امودون كدون هرهي كونغوري قل افتيتي دين دون كدووني كو درسو ايو تتفيمو ايكو يون دي امجي وني هذه أودو جيو هذا ابن حامد ينجينو هذا أنكو اسم إشارة للمذكر ابن همزة الوصل ينجي في مكوكدي واتنايلا هذا ابن سجوكي نيتي إنين هذا ابن حامد أودو كبيتو حامد غرق وهذه أودو جيو بنت ياسرين هذه أم كو اسم إشارة للمؤنث ابن حامد جالس بيتو حامد نجودي وبنت ياسرين واقفة بيتو ياسر جيو منتدى السلف on ino de adiki o do jiwodei ukhtul muhandis o bandirawo engineer jo adiki o do de jiwo ukhtul muhandis o bandirawo engineer jo nam minni don jenti nam hari ko da fuddi ta jondirde ka waqifatun da wa bintu yasirin waqifatun don na pardon don hatine don wai litana den don onni o ibnu hamidin hino jodi wa bintu yasirin jiwo yasir on ki ta yasir jiwo on واقفة هنا داري من هذه كهم بني أوجي ودو هذه أودو أخت المهندس كبندراو إنزينير جون كبندراو إنزينير جون أهي أيضا إكانكو كادي مهندسة كو إنزينير جون لا هو هي كانكو طبيبة كو أو دكتور جون منتدى السلف ko honno o tigillan dorta ko inde lande tinde fi mudum addanon ismu istifhamu in den gidda ko landa ko fi mu sayyaratu ko otowal man hombo hadhihi woni ngal do hadhihi on ko ismu isharatin lil muannas ismu isharatin lil muannas هذه ngaldo sayyaratul mudiri ko otowal directeur on ko otowal directeur on ma hadhihi ko hundu woni dundo ma on ko lil istifham ko landagol hadhihi on ko ismu isharatil lil muannas hadhihi otijabu inna hadhihi kundo mikwatun ko ferwal asirgal في مكواتن كو باسد غال إذن مكواتن أن كومو الناس نوانيرينون سيارتن أن كدي كومو الناس لمن هذه كوهم بجي دوندو يعني غال باسد غال دو هذه غال دو لخالدين كو خالد جي غال أدراجة إكو فلوه أناسين هذه إكو فلوه أناسني لا إن هوي هذه كن فلوه دراجة عمار كو فلوه عمار هذه أنكو اسم إشارة للمؤنث اسم إشارة للمؤنث هذه جديدة وفلوه كو كسو وفلوه كو كسو ودراجة أنس فلوهم أنسكم قديمة كيكم قديمة كيكم هذه أم كاسم إشارة للمؤنث هذه ساعة علي أولو ما أولو كمنتر علي هذه أولو ساعة علي كمنتر علي هي جميلة جدا هي مولبا كفوتي مولبا مؤجا هي هذه كندو ملعقة كويرهم وهذه ندو قدر كوير على ملعقة كويرهم لن تاء التانيث نودي قدر تاء التانيث على كعرب بن ميران هوي كوي فوق مؤنث ميران هوي كوي فوق مؤنث فتهار ماند نودي ماند على simane den hino wodi areno labi woni se inni mil'aqatun bayku miran woni gollitirne na mini ali idon ka hollugol wonde ma miran jidin do fu haray ko muannath ko don na mi den ka arabu ka allo den wattedi ta'nis si tawi woni ماند بيتين علامة تأنيث أنو أتاء المربوطة سأري إيه لفظ أنهريك مؤنث ودته ستيتا أتاء المربوطة على سليك ودي مذكر سليك ودي مؤنث ونسيني ملعقة ملعقة كميرانهم هون قول لي ترنده كدونج تركون دونهري تاء التأنيث تاء مربوطة بأري أنك مؤنث قول لي ترنده قدرون أن ko mirangum kono non ta utanis ala emaku undon selle ka ku wade muzakkar selle ka ku wade muannas innin hadha qidrun wa hadhihi qidrun hadha sikirun wa hadhihi sikinun nam al mil'aqatu kuiruhunkum fil qidri ikun kander urere ikun kander urere هذه نجيلو بقرة كنجي الفلاحي رموو أم الفلاحي رموو أم هذا ngal do an fun ko kinal hadha ko ismu ishara lil mudhakkar wa hadha ko do famun ko hunduko hadha on kadi ko ismu isharatin lil mudhakkar hadhihi ndudo udhunun ko nuru wa hadhihi ndudo nde do aynun ko yitere kaluga arabiyya kadi tere ne dan keden ko fason didi teral marungal gorengal fu ko muannas teral weddi ngangal ko mudhakkar bima'na kala teral wonungal didi ko muannas wono aynun bay ko gite didi yadun bay ko juude didi rijulun bay ko koyde didi dun dun fu ko watte ko muannas amma soni terangal ko weddi ngal hare ko watte ko mudhakkar wono ra'sun famun anfun batnun ila akhirih kuni haray ka lugha arabiyya watana illa sitawi terangal ko de didi ko muannas sitarangal ko gotal ko mudhakkar ko dun si widen hadha anfun baki nangal ko gotal wa hadha famun ba hunduko kon ko woto amma non kanoppi woni hadhihi udhunun dudo ko nodu ba ko didi wa hadhihi nudo aynun kodi ko yitere wa hadhihi de do aynun ko yitere ismu ishara lil muannas na'am wa hadhihi yadun godo ko jungo ba ko jude didi ne danke o mari yadun ko mufrad hadhihi o ismu ishara lil muannas wa hadhihi ngal do kadi rijulun ko koyngal wa hadhihi ngal do kadi rijulun ko koyngal bay kadi koyde den ko didi inne rijilani arjulun ila akhir na'am tamarin bouri nande muntada salaf waktub winda kadi ka kay mada iqra jangi waktub winda kadi ka kay mada Al-Assin Kubandira wa Abbas Ismu isharati li mu'annas Hada Ndido dikun kunduntu Wa hadihi Ngal do dajaja kukugertu Hada onko ismu isharati Li mu'annas Hadihi ko ismu isharati Li mu'annas Hada bnul mudiri Namu saz Minni ya fede ko Minni ya fede ko rezo onga na amna ma fu no way ya fe fu itana don en yiqra waqtu bon sinadum an don ta yondiri mo ani iqra jangi waqtu iqra jangi waqtu winda tamarin onni de aranun dum onni hadha masjidun dun do ko julirde wa hadhihi madrasatun dun do ko lekkol هذا كو اسم مذكر وهذه كو اسم اشاره للمؤنث هن كدي كدي اريو كو يوتي وليرنو هذا اسم اشاره للمذكر وهذه اسم اشاره للمؤنث من هذه كومبوني اودو هذه اخت عباس لو كون دون توري وهذه دجاجه غال دو كو غرتغال هذا ابن المدير اودو كو بيدو غوركو ديريكتورون wa hadhihi bintul mudarrisi wado ko biddo jiwo jannowo hadhihi odo ummu yasirin ko nena yasir on aina kidrul lahmi honto wurere teun teungun inna hiya kayre fisallajati ne kafrisider fisallajati ne kafrisider hadha ngal do babun ko dambugal wa hadhihi odo nafizatun ko fenetar hadha on ko ismu ishara lil mudhakkar hadhihi on ko ismu ishara lil muannas wala fotoji no yeso men do fontadi wattana illa sappo kunkala lando ko hondum jabo don kadi tamarin. Ma hadha ko hondu won dun do. Inna hadha qalamun. Ma hadhihi ko hondu won dun do. Hadhihi mil'aqatun. Nda kadi sapporen foto foto. Iwenka nyamo yaren kanano. Ma hadha ko hondu won dun do. Innen hadha kitabun. O deftere. Ma hadha ko hondu won dun do. Innen hadha kamisun. Undo ko doloke. Ma hadha kondu wondundo hadha baytun do kusudu. Ma hadhihi kondu wondundo hadhihi sa'atun undo ko montor. Ma hadhihi kondu wondundo inen hadhihi sayyaratun undo ko otowa. Ma hadha kondu wondundo inen hadha babun undo ko bafal ma dambugal. Ma hadhihi kono dundo inen hadhihi rijlun dundo ko koyngal. Ma hadhihi kono dundo hadhihi darrajatun dundo ko filu. Ma hadhihi kono dundo inen hadhihi yadun dundo ko jungo. Ma hadha kono dundo inen hadha anfun dundo kinal. Ma hadha kono dundo hadha famun dundo ko unduko. Ma hadhihi kondu wondundo inen hadhihi qidrun undo kurere. Ma hadhihi kondu wondundo inen hadhihi mikwa tundundo ko basirgal. Ma hadha kondu wondundo inen hadha kursiyun undo ko jullere. Ma hadhihi kondu wondundo inen hadhihi thallajatun undo ko fisder. Ma hadha kono dundo inen hadha miftahun dundo ko sadwal. Ma hadha kono dundo inen hadha masjidun dundo ko julirde. Ma hadha kono dundo inen hadha najmun dundo ko hodere. Naam. Tati on iqra jangi almithala misangal. وكون مؤينا جملا يوتوريجي على غراره ادو نون ميسانغال جانغا ميسانغال هاسا فامي انكدي مؤينا يوتوريجي فيو ان سيفانغال ميسالوم مثلا محمد طالب محمد كو جانغو امينتو طالباتون امينتو كو جانغو سينامو طالبون كو جانغو غوركو كا يونيفرسيتي طالباتون كو جانغو ديبو ka university siko cengol university on wete ko tilmidun ma tilmidun inna hamidun tabibun fatimatu tabibatun fi wadgol ta'u ta'nisi onka inde de tawtanen ko debbo jeyinde ta'u ta'nisun sinidirta muzakkaron e muannathon Hamidun ko muzakkar inna tabibun harahunde be daki ka tabib amanu fatimatu onon ko muannath inna tabibatun huwa onon muslimun ko juldo gorko hiya onon kay debbo muslimatun watta ta onon ko juldo debbo albabu dambu gangal mughlaqun hingal soka siko fiyatir inna annafidhatu fiyatir hunkun mughlaqatun yukun soka mughlaqatun yukun soka almindilu miswaru hunkun wasikhun hikuntuni wasikhun hikuntuni alyadu jungongong wasikhatun hingotuni wasikhatun hingotuni ashayu teong atayong maliptongong harun hinuuli Al-qahwatu kafeden inna harratun hide wuli. Harratun hide wuli. Al-masjidu julurdenden ba'idun hide wu'iti. Ba'idun. Donko mu'annathun hide wu'iti. Donko mu'annath. Al-talibu jango wa gorko umaridun hide nauni. Talibatu jango debbo ina maridatun himonawni maridatun himonawni alhisanu puccungum sari'un hingo yaawi um ko mudhakkar as-sayyaratu utwan gal sari'atun tingal yawi don ko muannas al-qamaru lurundum jamilun hindulaba mudhakkar ash-shamsu nangengin jamilatun hindulaba don ko muannas al-abu babirawun jalisun limujudi ko mudhakkar al-ummu nani un jalisatun don ko muannas نعم إذن هريك واتنقل إلي حقنا مذكر مؤنث والأمان ده كمؤنث سيندي لرين ده حقنا مذكر مؤنث التاء المربوطة تاو حق مذرادون لؤه نود نكوه هرناكانكو نود كي نكوه كوارت هرنا للتأنيث صحيح سلني الجمل الآتية إيو تريج أردل وإيو تريج نعرف يسألو هر فالجرن ومجي سلنا فالجرن حقيبة من هذا وساكهم بني فالجرن لو من نونري حقيبة أنك مؤنث هذا أنك اسم إشارة للمذكر اسم إشارة للمذكر إند سبر للمذكر لقول لترتاكك إند مؤنث إذن إن الأقبيت وحقيبة من هذه حقيبة من هذه الغرفة كيف جرد أنتم دوري الغرفة كمؤنث مفتوح وصفة في مذكر إذن إن الأقبيت يقول هرا مفتوح يادي الغرفة بعيد تاء كمفتوح إن الغرفة أمر مفتوحة هي مؤدتا هذا سيارة الطبيب لوكري فجر له هذا أنك اسم إشارة للمذكر سيارة أنك المؤنث إن قل لتري اسم إشارة سبر المذكر إن دويت المؤنث ليادتا وإن هذه نقل لؤ وانا اسم إشارة للمؤنث سيارة الطبيب وطول دكتور سيارة أنك مؤنث هذه قال له مفتاح كساب والسيارة إن لو كان فجر لو كان يوتر له قل له ونري هذه كو اسم إشارة للمؤنث مفتاح كو اسم مذكر كو إن دور على مذكر ريادته وإن تن كو هذا قال له مفتاح وطول السيارة أفو مفتاح ساب والسيارة أطول أين كنت السيارة أتوانغل؟ هو كانغل في الشارع إن ديوة أكل فجر نعمير ونوانيري هو أنكو للمذكر ضمير للمذكر سيارة أنكو مؤنث إن هي أنسل هي كانغل في الشارع هنغل كلاوة نعم اقرأ جنجي واكتب بندا مع ضبط أواخر الكلمات مسا سكتو دكونغو دي نوكو جنجو دي مباوتو هذا دنلو لمحمد اللام حرف جر لي اللام حرف جر محمد انكو اسم مجرور لام انكو ولين لسبها إنني ودي جر واتنا إلا ولا محمد هذا لمحمد إن محمد انكو اسم مجرور وذلك أنتو اسم إشارة البعيد لحامد حامد قريب اسم مجرور باللام لمن هذه كم وجهين قالوا تولوا هذه قالوا لياسرين لياسرين لي أنك حرف جر ياسرين كاسم مجرور الحمد لله لله لي أنك حرف جر الله أنك اسم مجرور لله المشرق والمغرب لله لي أنك حرف جر الله أنك اسم مجرور نعم الكلمات الجديدة كن قد كسه بيدين كذر سلوه المكوات فاسر قل المكوات فاسر قل مفرد لهم جمع أنك المكاوي المكاوي الدراجة قعود فيلو فيلو الدراجة كفيلو جمع دراجات الملعقة وكير ملعقة وكير جمع ملعقات Al-Qidru ko wurere. Al-Qidru ko wurere. Jamu makon ko kudurun. Kudurun. Al-Qudur. Wa kudurin rasiyat. Al-Quran. Wa kudurin ewureje. Rasiyat. Al-Baqaratu ko nagge. Al-Baqaratu ko nagge. No inne abaqarun. Nai. No inne kadi baqarun. Sita asitaun itam wanta jamu. Al-Fallahu remo. Al-Fallahu remo. Inni al-fallahuna jamu al-anfu kinal araka gota al-anfu kinal sukode buy inni unufun kinabu al-famu hunduko al-famu hunduko sukode buy inni afwahun mimu wanta ha afwahun mimu wanta fa al-udhunu kunuru al-udhunu kunuru sukode buy inni adhanun wa hamza ummad Adhanun nopi bus. Siko noddina nuko adhanu wiyete. Wabbeno yewata tabeena. Rufi al adhanu. Noddina nandum bantama. Nuko faljare non. Wenuko rufi al adhanu. Na rufi al adhanu. Hamza onka adhan. Wadetake. Eta wadewono saini al adhanu. Ko jamu uudhun nopi din. Liyadu ko jungo. Siko de buy ko aydi arjulu ko ingal siko de buy ko arjulun ashay ndo ko ataya siko de buy ko ashiyau ashiyau yakya ne siko de buy ummahat athallajatu fi sidar malun konsdater siko de buy inni athallajatu alqahwatu kay winte gon kafe siko de buy inni alqahwu Sari'un noyawi annafidhatu finatat kodi buy inni annawafizu jiddan moja jiddan moja are hande hatedo darso on hawri do dem ba juta moja dun se fu mak kulun se fu na budammo are hatten do hande a isa jare din kadi insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Naam, wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray, Rahman Jaram, ya Allah Azza wa Jalla, yobon ko buri mojjire. Barakallahu feekum. Naam. Feekum barakallahu. Naam, aray kono musibe jentibe o radio me Muntada Salafi, aray ko anotini ronning hande kadi darsu me de ngondo ko do ni ko ne hatude. En turki Allah Azza wa Jalla yo fami ngandi do darsuji de tawata aray no labi. Si dun don feji aray ko wana wo wiri non hareede ngudditta dambugal lande den fi burtugol famugol kanyun darson hareede ngandi numero wano dui bendo hare ko 00224 620 41 41 46 amma suddi ben ko 00224 625 08 53 59 naam minni usal do wobbe arde do Naam ka tamrin arano da don hari no kupi seda Naam abaini don man hadhihi Naam hadhihi ukhu Abbasin don firongong ko firomu dungong ngaso benan eta to ko don hari men fala hadhihi man hadhihi sualong hadhihi ukhu Abbasin Abbasin ko firo firo on jumla do ukhtu abbas ko bandirao bandirao abbas yo no minni ukhtu on do no wonya minni Ukhton dono wona minira o majajira fo Ah sina bandira wa re fo na sino kenen ke kapula sine bandira o Sine bandira re fo na ti don hande kadi mi nyawu jajaw Na ke na Ah Sine tun jajira wa re minira wa tawak sine minira wa tawak wona jajaw tawak sine bandira wa re fo na ti Jazakumullah khair. aray so duma meden fala yon burtu men banginangol don seda naam fi bay wobbe aray si yama do ta marbuta gasa aray faamande nen de rabbide moji haray kon woni ko faanda e ta marbuta on don atta ul marbuta aha ko min ta kon kapula ta pibo ta fiba adon haramu huttintina na no tawo no won ka madrasatun e tawo no ka dajjaje tunni ko min da atta ul marbuta ta fiba adon haramu huttintina wada wanya rongu na wana nafizatun lidofu wala nafizatun ko fi sendi dir gormo atta maftuha no tom atta ul maftuha wa nutawon non ka bintun e ka ukhtun e ka abiyatun e aswatun aywa dinno foko ta'un maftuhatun diwete bahare don hare ta'un no fontan wa ino tobbeden no wali e hore e chifongol naam dum ko musen ta'al maftuha e ta'un marbuta no kawindugol non e misal don no wodi ko addata sendindira din don ka dun don darsu yeso ji din hollo en dun don kaimla dun non kaimla inde no wodi e wiete den ko don tawul marbuta addete inde no leke inde don tawul maftuha addete ma fi'lun ka tawul maftuha addete e tamarin jaro yoddi mo are yeso e ka imla e ka darsu ji imla nogasi inshallah di ta maftuha on kanko muaraka muaraka huruf muaraka af'al muaraka asma aywa ara yes inshallah no labas nasi men hawjal barakallahu fik barakallahu barakallahu fik radio men muntada salaf de tawata ray en yaliga landibe azunnu sanaktafi bi hadha alqadr inshallah Turki Allah azza wa jalla yo yobon ko bure mojude newi nana on gaynita gol kanyun deftere ne vraiment jazakum Allah khair amin wa fikum wayam wa tukum barakallah ala en jumar to yo inshallah inshallah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah aray kono musibe gentibe aray hande kadi darsu men on ko do woni ko woni hattude en turki Allah azza wa jalla yo faming en kanyum di do darsuji re man haray di laba foti ya Allah on enen kadi wawno en eltana en galdo dengal meden e famugol tigi hala alquran wa sunna nam aray si dun don feji haray ko an hollitirno den non ha jama on hanki en andi haray be do ko wagotuji mo woni akitude fi haray wallita gollen haray nen kadi sobino den foti ko na seeda fi famu goldi do haray darsuji din ka group tadi nabu gol darsuji din ton di yahay haray hanke ngollituno ella ji didi woni angal nabu goldi ton aranundum idem fala class goldi arasu yama en andi wonde en janga e darsu goto laabi didi hatati donko en fala waggol dum don fo hollara ko do das donko go dimitel mum aray ko sabu kadi rerdingol jama on argol jentagol kadi hara ko an direct on sadir mubashara on ko dum do woni haray digi ko yalla dim monabu gol darsuji din ton feondo do taho sabanede ma wobbe we yaaki to rewi gol a darso ngaro e den haralle be mari tan argol jentagol dolle kadi wawata landagol si tawi damari don landal ko yoyte kanyon darson kono kaccuda hane boy ala satti dum don donc are ko sabu dum don are wakilo den foti en andi wono de do deftere de jannede enokeli buy kono vraiment alhamdulillah be do kadi are vraiment no be janni tan no famini donc are nen kadi sobino den foti are ko alda non e juntungol are den hatta wono do hazaw billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don genti o radio men muntada salafi mono faala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.